لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: حرف الهاء الهدى له معنيان، الإرشاد والبيان، ومن البيان. وأما ثمود فهديناهم، والإرشاد قد يكون إلى الطريق وإلى الدين وبمعنى التوفيق والإلهام. الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال ما يهدى إلى الكعبة من البهائم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصلين. الأول التقدم للإرشاد، تقول هديته الطريق هداية، يعني تقدمته لأرشده، وكل متقدم لذلك فهو هاد، وينشعب هذا فيقال الهدى خلاف الضلالة. هذا المعنى الأول الذي ذكره، وهو بمعنى الدلالة. والمعنى الثاني هو البعث بلطف، البعث بلطف الهدية، وما أهديت من لطف إلى ذي مودة، يعني وما يبذل من أجل تقريب القلوب وتحبيب النفوس كما هو معلوم، هذا الذي يقال له الهدية. والمهدى هو الطبق الذي تهدى عليه، يقال له مهدى. والهدي والهدي هو ما أهدي من النعم إلى الحرم قربة إلى الله تبارك وتعالى، مع أنه هذا الذي ذكره ابن فارس رحمه الله، مع أن الهدي في معناه أوسع من هذا، ما يقدم إلى الحرم ليس من النعم، لكن ذلك يمكن أن يفسر به بعض الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، ما يقدم من النعم، لكن في أصل الهدي إلى بيت الله جل جلاله لا يختص ذلك بالنعم، وإنما قد يهدى إلى الكعبة أشياء أخرى. وهكذا فيما يتعلق بالمهموز، فهو يرى أن هذا من غير هذا القياس، وأن أكثره يدل على السكون، هدى هدوا إذا سكن، والهدى هذا المهموز، وقد يسهل الهمز، وهدأت الرجل إذا نام الناس، وأهدأت المرأة صبيها بيدها لينام، أي سكنته. فالمهموز ولو سهل هذا يكون بمعنى السكون، هدأ الهدأة بمعنى السكون. أما غير المهموز فهو يرجع إلى المعنيين عند ابن فارس رحمه الله. لاحظوا، يقال هداه الشيء، يعد بنفسه، هداه الشيء، وهداه إليه، وهداه له، فيعد بإلى، ويعد أيضا باللام. هداه هديا وهداية وهدى، فهو هاد. هذا كله يقال في الإرشاد والدلالة، هداه الطريق ونحوه، هداه إليه، هداه له، بمعنى عرفه له. أفمن يهديكم يهديكم في ظلمات البر والبحر، بمعنى هنا الدلالة. قال كلا إن معي ربي سيهدين، هذا على تفسيره بي أيضا الدلالة، يدله على الطريق التي يسلكها لينجو من فرعون. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، لما توجه إلى مدين وكان لا يعرف الطريق، ويكون المقصود بذلك الدلالة إلى الطريق الذي يوصل إلى مدين، طريق المستوية، سواء السبيل. ويقال هداه الحق ونحوه، هداه إليه، هداه له، بمعنى أرشده إليه ودله عليه بلطف. ومن هذا الهدى المنسوب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإلى الكتب، وإلى الدعاة إلى الله من بعدهم، هذا الهدى بمعنى الإرشاد والدلالة. قد حمل على ذلك المعنى قوله تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل، بمعنى بينا له الطريق، طريق الخير وطريق الشر. قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ليست هنا هداية التوفيق، لأنه لو هداهم هداية التوفيق لآمنوا، لكن منهم من سلك طريق الضلالة ومنهم من سلك، فدل على أن ذلك يراد به هداية البيان والإرشاد. وهكذا في قوله فاتبعني أهدك صراطا سويا، قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أهدك يعني أرشدك وأدلك ونحو ذلك. الأنبياء لا يملكون هداية التوفيق. يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد وأهديك إلى ربك فتخشى. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، يدلون عليه ويرشدون إليه، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهذا كله في الهداية التي هي التعريف بالحق والدلالة عليه. ويقال أيضا قال هداه إلى الإيمان، وهداه للإيمان بمعنى أدخله فيه. هذه هداية التوفيق التي يملكها الله تبارك وتعالى. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وهكذا في قوله تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وجدك ضالا فهدى، ولتكبروا الله على ما هداكم. فسر بهذا وهذا، هداكم بهداية الإرشاد إلى الشهر وإلى الإسلام، قبل ذلك عرفكم إياه، عرفكم شرائعه، عرفكم شهر الصوم، عرفكم أحكامه، وكذلك وفقكم لصيامه، فتجمع الهدايتين. وهكذا في قوله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، فهذه هداية التوفيق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا كله في هداية التوفيق، والله تعالى أعلم. يقال هدى الله المؤمن، قد يقال ذلك في التثبيت، وقد فسر كثير منهم قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا، والواقع أنه أحد أنواع الهداية الداخلة تحته كما ذكرنا في التعليق على التفسير. فمن الهدايات التثبيت على الحق، وإن كان ذلك يشمل هذا المعنى وغيره، ثبتنا دلنا عليه، ويدخل تحته معاني كثيرة ذكرناها هناك. ولذلك فسره بعضهم بالزيادة، زيادة الهدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهذا فسر بالتثبيت، ولكن الواقع أنه أوسع من هذا. ويقال سوء عمل فلان يهديه إلى ما فيه حتفه، يعني يقوده. بعضهم يقول إن هذا على سبيل التهكم، يعبر بمثل هذا لأن الهداية في أصل وضعها تكون للخير، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، ثم قال ويهديه إلى عذاب السعير، فعبر بالهداية هنا إلى عذاب السعير، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاستعمل لفظ الهداية في هذا. بعضهم يقول تهكم، هذا لو ثبت أن ذلك يعني الهداية لا يكون إلا في الخير. ويقال هدى الله سعي فلان بمعنى أنجحه، ويقال في الدعاء عليه لا هدى كيده، كيد الخائن مثلا، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهكذا يقال هدى له الأمر، بينه له وأوضحه، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. ويقال اهتدى اهتداء، قال اهتدى السبيل ونحوه، اهتدى إليه، اهتدى له يعني عرفه واستبانه. وهذا يكون عموما في الأمور الحسية كما هو ظاهر، ويكون في الأمور المعنوية، يعني الهداية إلى الطريق الحسية، طريق مدين مثلا، هذه في الأمور المحسوسة. وأما الهداية إلى الحق ونحو ذلك فهذا في المعنوي. تقول اهتديت المسألة وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، هذه معرفة الطريق الموصلة إلى مبتغاكم ومرادكم في أسفاركم وتنقلكم وهكذا، وجعل فيها سبلا لعلكم تهتدون. وهكذا أيضا قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي، هذا الاهتداء حسي، تتعرف على عرشها بعدما غيرت معالمه وملامحه. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، فهذه هداية حسية يتعرفون بها صفة البقرة التي ذكرت ونعتت لهم. ويقال اهتدى الرجل أذعن للحق وسلك سبيله، وأكثر ما ورد في القرآن هو في هذا المعنى، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال اهتدى المؤمن أيضا أقام على شعائر الإيمان وثبت عليها كما سبق. وكذلك أيضا يقال هدى يهدي هداء بمعنى اهتدى أيضا، فالمشدد كالمخفف. وأصل هدى يعني اهتدى، وكذلك يهدي بمعنى يهتدي، فغيرت عن صيغتها بالإدغام. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، لا يهدي يعني يهتدي إلا أن يهدى. وأهدى اسم تفضيل يأتي مرادا به هذا المعنى من هداه، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. ويأتي اسم تفضيل أيضا من اهتدى أو هدي، هؤلاء أهدى، أهدى يعني أكثر اهتداء. أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم، هؤلاء أهدى سبيلا، أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أهدى مما وجدتم عليه آباءكم. هذه أفعل تفضيل، والهدى يأتي مصدرا، وكما في قوله تبارك وتعالى قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها إن تحرص على هداهم، يعني الهداية، ليس عليك هداهم، هذا كله من قبيل المصدر. ويأتي بمعنى الرشاد وهو في معنى الاهتداء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ويأتي بمعنى الهادي، فإما يأتينكم مني هدى، يعني يهديكم هدى للمتقين، صفة الكتاب يعني أنه هاد للمتقين، أو أجد على النار هدى، يعني ما يهتدي به، يعني الهادي. والهدي الهدي واحده هديه، يقال لما يهدى إلى البيت كما أشار ابن فارس رحمه الله، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وكذلك أيضا يقال لما يلزم الناسك من الذبح والذبح بسبب نقص يجبر أو بسبب أمر يتعلق بالنسك، كما يكون بالنسبة للمتمتع على الأرجح أنه أن الهدي هو من قبيل الشكران وليس لجبر النقص، بخلاف ما يكون من الفدية إذا ترك واجبا مثلا. وكذلك أيضا إذا فعل محظورا فدية الأذى يكون مخيرا بين ثلاث كما هو معلوم. فالله تبارك وتعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هديا بالغ الكعبة. والهدية كما سبق ما يقدم للغير بقصد الإلطاف والإكرام والتقريب القلوب ونحو ذلك، وإني مرسلة إليهم بهدية. وهكذا في قول سليمان عليه الصلاة والسلام بل أنتم بهديتكم تفرحون، فهذا مضت الإشارة إليه. هذه المعاني تنتظم ما قاله ابن جزي رحمه الله من الإرشاد والبيان، والإرشاد والبيان هما بمعنى واحد، يعني الدلالة، من هذه الحيثية. وسواء كان ذلك في الأمور الحسية أو الأمور المعنوية. وذكر ما يقابله وهو التوفيق والإلهام، توفيق والإلهام شيء واحد، يعني أن يلهم الهداية، أن يسلك به سبيل الهداية، سواء كانت الهداية إلى الدين أو الهداية إلى الأمور التي تقوم بها معايشه ومصالحه. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى على تفسيره بأنه ألهمه. فهذا الصغير المولود يخرج من بطن أمه ويلتقم الثدي إلهاما من غير تعريف ولا تعليم. هذه المخلوقات النحل كيف يبني الخلية وكيف ينتقل وكيف تقوم حياته ومعايشه، كل ذلك مما ألهمه الله تبارك وتعالى، بل سمى ذلك وحيا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال، هنا فسر الوحي بمعنى الإلهام. فهذا وكذلك أيضا المادة الأخرى التي ذكرها بعده في الهدي، قال ما يهدى إلى الكعبة من البهائم. الهدي هذا الذي في القرآن، تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، فجاءت في هذا السياق من بهيمة الأنعام، إلا فقد يهدى إلى الكعبة كما سبق غير بهيمة الأنعام، قد يهدى إليها الطيب، قد يهدى إليها الستور، قد يهدى الطعام لأهلها، لكن ليس هذا هو الهدي الذي يتعلق بالنسك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة للمادة الأولى الهدى، في النسخة الخطية زيادة حرف ربما يوضح المعنى، قد يكون إلى الطريق وإلى الدين بزيادة حرف الواو. أحسنت، قد يكون إلى الطريق وإلى الدين. أحسنت جيد، قد يكون إلى الطريق، طريق الذي يسلكها الإنسان، طريق الحسية، والهداية المعنوية هي الهداية إلى الدين. عامة ما يذكر يكون في أمور محسوسة وفي أمور معنوية، وهذا لا يحتاج إلى تنبيه في كل مرة، لكنه يدرك من الأمثلة. نعم أحسن الله إليكم. هادى يهود أي تاب، ومنه هدنا إليك، والذين هادوا أي تهوذوا أي صاروا يهودا، وأصله من قولهم هدنا إليك. هود له معنيان، اسم نبي عاد عليه السلام وبمعنى اليهود، ومنه كونوا هودا. نعم أيضا هذه المادة الهاء والواو والدال أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل يدل على إرواد وسكون. يقولون التهويد بمعنى المشي الرويد، والهواده الحال ترجى معها السلامة بين القوم، المهاودة يعني الموادعة. لاحظ الآن هذا الإرواد الذي ذكره ابن فارس، تهويد المشي الرويد يعني الذي يكون على مهل. وأما اليهود فمن هاد يهود إذا تاب، هاد يهود هودا، سمي اليهود بهذا قيل لأنهم تابوا عن عبادة العجل. إن هدنا إليك يعني تبنا إليك، وفي التوبة هوادة، هوادة حال وسلامة. لاحظ أنه يرتبط أيضا بالمعنى الذي ذكره هنا اللي هو الإرواد والسكون. فهذا الذي رجع وتاب، هذه التوبة وهذا الرجوع لا يخلو من هوادة يعني حوادة حال سلامة، لأن هذا الذي رجع وماذا يريد برجوعه هذا؟ يريد السلامة، السلامة من التبعة، تبعة الجرم العمل السيء، فهو يطلب السلامة بذلك. يقال هاد إلى الشيء هودا، هودا بمعنى رجع، هاد إلى الله من ذنبه يعني تاب من ذنبه، رجع إلى طاعة ربه. ويقال أيضا هاد بمعنى دان باليهودية، هاد والوصف هائد، ويجمع أيضا على هود، إن الذين آمنوا والذين هادوا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هذا جمع، إلا من كان هودا أو نصارى. فهذا وهذا أصل المادة. وابن جزي رحمه الله ذكر هذه المعاني، توبة، وأيضا الذين هادوا قال تهودوا، قال وهود له معنيان، اسم نبي عاد عليه السلام. طبعا ولا كلام في الغريب، ليس له تعرض للأعلام، أسماء الأعلام، لأن الأصل أن هذه الأسماء لا تعلل، ولذلك لا تطلب في كتب الغريب، وبعضهم لا يذكرها أصلا، وبعضهم يشير إليها يقول أما فلان أما كذا فهو اسم نبي أو اسم كذا، كما سيأتي معنا وكما مضى في بعض الأمثلة. هود، وبمعنى اليهود، ومن يكون هودا قلنا إن هذا جمع، والله أعلم. تفضلنا. أحسن الله إليكم. هوى النفس مقصور وهو ما تحبه وتميل إليه، والفعل منه بكسر الواو في الماضي وفتحها في المضارع. الهواء بالمد والهمز ما بين السماء والأرض، وأفئدتهم هواء أي متحرقة لا تعي شيئا، وفي نسخة خطية منخرقة لا تغني شيئا. منخرقة ها؟ منخرقة لا تغني شيئا. لا تغني ها؟ لا تغني شيئا. وهوى يهوي بالفتح في الماضي والكسر في المضارع، وقع من علو، ويقال أيضا بمعنى الميل، ومنه أفئدة من الناس تهوي إليهم. نعم، قل في النسخة الثانية لا تعي شيئا، النسخة الأخرى لا تعي شيئا، وهذا هو النسخة الأخرى لا تغني شيئا. لا تعي شيئا، هذا المثبت عندنا هنا لا تعي شيئا. لا، هو يتحدث عن نعم لا تعي شيئا، هنا لا تعي شيئا. نعم، لا تعي شيئا، منخرقة لا تعي شيئا. طيب، يقال هذه المادة الهاء والواو والياء أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل صحيح يدل على خلو وسقوط. أصله الهواء بين الأرض والسماء، سمي لخلوه، لاحظ سمي لخلوه، قالوا وكل خال هواء وأفئدتهم هواء، يعني خالية لا تعي شيئا على أحد الوجوه في تفسيره، هكذا قال ابن فارس على كل حال. ويقال هوى الشيء يهوي بمعنى سقط، والهاوية جهنم أعاذنا الله وإياكم أخواننا المسلمين منها، لأن الكافر يهوي فيها. والهاوية تقال أيضا لكل مهوات، والهوة الوهدة العميقة، حفرة عميقة قال لها هوة. وأهوى إليه بيده ليأخذه، كأنه رمى إليه بيده إذا أرسلها، أهوى إليه، لاحظ معنى السقوط، أهوى إليه بيده ليأخذه. فكذلك أيضا تهاوى القوم في المهوات، سقط بعضهم في إثر بعض، ويقولون الهوي ذهاب في انحدار، والهوي في الارتفاع، يعني العكس، الهوي إلى نزول والهوي في صعود وارتفاع. تقول أنت في هوي ولا في هوي؟ أنت في زيادة وصعود وارتفاع أو في هبوط وسفول؟ ويقولون هوت أمه، هذا شتم، يعني سقطت وهلكت، وأمه هاوية كما يقال يعني ثاكلة. والمهوى بعد ما بين الشيئين المنتصبين، مهوى. وأما الهوى فهوى النفس، ومن المعنيين جميعا عند ابن فارس، لأنه خال من كل خير، ويهوي بصاحبه فيما لا ينبغي وما ينطق عن الهوى، يعني بمعنى الهوي السقوط، وكذلك أيضا بمعنى الخلو، ففيه هذا وهذا الذي هو الهوى اتباع ما تهوى الأنفس. وهذه المادة الهوى هي في الطبعة الأخرى تابعة للأولى، هوى هواء، طبعة البيان جعل ذلك في مادة واحدة لم يفصل بينهما. وهنا يقول ابن جزي رحمه الله هوى النفس مقصور، هوى بالألف المقصورة، وما تحبه وتميل إليه، ما تحبه وتميل النفس، سواء كان محمودا أم مذموما، أكد في الأصل، وإن كان الغالب أن الهوى يقال لما كان مذموما. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله ما ذكر الهوى إلا ذمه، هو الغالب الاستعمال الهوى، لكن قد يأتي في غير المذموم. عائشة رضي الله تعالى عنها في قولها للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ليس هنا الهوى المذموم، وإنما فيما تحب، تقول فلان يهوى كذا، يعني من الأمور المباحة، والناس يقولون الهوايات يما تميل إليه النفوس، يعني يهوى السباحة، يهوى ركوب الخيل ونحو ذلك، هذا ميل النفس، هذا من الهوى، لكن ليس الهوى المذموم. يقال النفس إذا كان لها هوى في شيء فإنها تنشط، تنبعث، تنهض للقيام به، هذا معروف. لكنه حينما يذكر الهوى لا سيما في كتاب الله تبارك وتعالى لا يكاد يذكر إلا على سبيل الذم. وأنا لما ذكر الهوى قال بالمد والهمز ما بين السماء والأرض، الهوى وأفئدتهم هواء. هنا في هذه النسخة متخرقة، الشيخ ذكر أن في نسخة أخرى منخرقة لا تعي شيئا. نعم إيه، هنا في هذه النسخة اللي عندكم متحرقة، أفئدتهم هواء متحرقة، ليست متحرقة، هذا تحريف، ليس بصحيح، ليس بصحيح. وجاء في تفسير ابن جرير متخرقة لا تعي شيئا، هذا عن مرة الهمداني، يعني هذا المعنى أصلا منقول عن بعض السلف، وإن لم يصرح هنا بنقله لكنه عن مرة الهمداني من طرق متعددة. متخرقة كذا في هذه النسخة، لكن هو قال هنا متحرقة، هذا تحريف، لكن الصحيح متخرقة لا تعي شيئا. وهكذا أيضا في تهذيب اللغة للأزهري، وكذلك جاء أيضا عن أبي إسحاق السبيعي مثل هذا، متخرقة ومتخرقة لا تعي شيئا. وكذلك أيضا قال الزجاج. وأما في الكتب المتأخرة في النقولات عن كتب الرواية الأصلية المسندة، لقد جاء في زاد المسير وفتح القدير، فتح القدير معروف أنه ينقل عن بالنسبة للروايات عن الدر المنثور عن مرة منخرقة، منخرقة، لكن المثبت في الأصول متخرقة. وعلى كل حال أن الهواء يقال الخلاء الذي بين السماء والأرض كما سبق، ومن هنا يقال قلب هواء، يعني كالهواء في الخلو، خالي من ماذا؟ خالي من العقل أو خالي من الشجاعة. وأفئدتهم هواء خالية، ويقال أهواه جعله يهوي، يعني يسقط من علو إلى سفل. والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة قرى قوم لوط، أهوى رفعها الملك إلى الأعلى ثم قلبها وأسقطها، يقال استهواه الشيطان حمله على أن يهوي، يعني يذهب يسرع سقوط سفول هبوط، أو حمله على أن يهوى بمعنى يميل إلى الضلال، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. وابن فارس أشار إلى المعنيين كما سبق، الخلو في الهوى وكذلك أيضا السقوط. ولذلك قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما معنى دساها؟ تدسيه بمعنى الهبوط والسفول والنزول من الدس، قل دسه، نعم دس المتاع، فذلك يكون فيه هبوط ونزول إخفاء. وهكذا يفعل الهوى بصاحبه، فإنه يذله ويسقطه في الهاوية فيكون مستعبدا لهواه. والله تبارك وتعالى أكثر ما جاء في القرآن استعمال الهوى هو ميل النفس المذموم كما سبق، يقال هوى يهوي هويا فهو هاو وهي هاوية، هذا في السقوط. ويقال هوى بمعنى سقط من العلو إلى سفل كما سبق، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، تهوي تسقط، يعني تسقط. يقال هوى بمعنى تردى وهلك أيضا، كأنما سقط من مكان عال. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، كأنه سقط من أعلى. ويقال هوت الدابة والماشي بمعنى أسرع، بعضهم يقول هذا مجاز عن المعنى الأول، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم لتسرع. ويقال من هذا هوى إلى بلده إلى موطنه، بمعنى نزع إليه وحن. يقال هوى النجم بمعنى غاب وغرب، أو أسرع في انكداره وهو في مرأى العين يسقط من علو إلى سفل. والنجم إذا هوى فسر بهذا وفسر بغير ذلك، الشهب إذا رمي بها وقيل غير هذا. والهاوية هي الوهدة كما سبق من الأرض لا يدرك قعرها، عميقة، فأمه هاوية فسر بأنها نار سافلة لا يدرك قعرها. وهويه يهواه هوى يعني أحبه ومال إليه، قال هويت الشيء، يقال هويته نفسي، يعني كما سبق أكثر ما يستعمل في الميل الباطل، ميل النفس المذموم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وهذا معلوم وكثير في كتاب الله تبارك وتعالى، فهو يأتي أيضا بمعنى الشهوات، ويأتي أيضا إلى ميل النفس في المذهب والاعتقاد ونحو ذلك مما يجانب الحق ويجافيه. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. قل لا أتبعوا أهواءكم، فهذا في ما يتصل بالمذهب والاعتقاد، وكل ذلك يقال له هوى، وهو يرجع إلى المعنى السابق. نعم. أحسن الله إليكم. هاجر خرج من بلاده، ومنه سمي المهاجرون. هجر من الهجران ومن الهجر أيضا، وهو فحش الكلام، وقد يقال في هذا أهجر بالألف. نعم، هذه المادة الهاء والجيم والراء أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصلين. الأول يدل على قطيعة وقطع، ومنه الهجر ضد الوصل، وكذلك أيضا الهجران، وهاجر القوم من دار إلى دار، تركوا الأولى للثانية، والهجر والهجير والهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر. لماذا قيل لها هاجرة؟ بأي اعتبار؟ ابن فارس رحمه الله يرجعها إلى هذا المعنى، باعتبار أن الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا، ويمكن أن يقال غير هذا، كأنهم هاجروا الطرق والأسواق ونحو ذلك، فتبدو خالية في وقت الهاجرة، يهجرون مبايعهم ومصالحهم وأسواقهم وطرقهم فتبدو خالية، يقال لها الهاجرة. وأما الهجر فهو الإفحاش في المنطق، يمكن أن يرتبط بهذا المعنى الأصل الأول قطيعة والقطع، هكذا فعل ابن فارس رحمه الله. بأي اعتبار؟ لأنه من المهجور الذي لا خير فيه، كلام السيء، الكلام الموحش، كلام البذيء ونحو ذلك، من المهجور الذي لا خير فيه. الهجر يعني الذي الكلام الذي يتركه أهل المروءات وأهل العقول الراجحات وأهل الدين والكمالات الدينية والإنسانية، يبتعدون عن مثل هذا. هذا المعنى أو الأصل الأول يدل على قطيعة وقطع. الثاني يدل على شد شيء وربطه، ولم يذكر في المقاييس، مقاييس اللغة، لم يذكر شيئا يتعلق بهذا ويشرحه الربط. أصلا هذا لم يرد في القرآن، وابن فارس رحمه الله لا يتكلم على ما يختص بالقرآن وإنما يتحدث عن اللغة، لكن لا بأس أن أوضحه لأنه ذكره كأصل آخر، فقد ذكر ما يوضحه في كتابه الآخر المجمل في اللغة. شد شيء يدل على شد شيء وربطه. يقال الهجيرة يعني العادة، الهجيرة تقول صار ذلك هجيرا فلان، صار ذلك هجيراه، يعني الشيء الذي اعتاده، إن كان من القول فهو يلهج به دائما، وإن كان من الفعل فهو يعاوده مرة بعد مرة. والهجار أن تشد يد الفحل إذا شدت يده إلى رجليه، الفحل من الإبل، اليد مع الرجل بحيث لا ينفلت، ويقال فحل مهجور، يقال بعضهم يقول إن ذلك يكون بشد الرأس إلى الرجلين، وبعضهم يقول غير هذا في شد الفحل، لكن يقال له فحل مهجور. وكذلك أيضا يقال هجار القوس ووترها. هذا ما يتعلق بالأصل الثاني الذي يدل على الشد والربط، فوتر القوس مشدود، وكذلك أيضا هذا البعير الفحل مهجور يعني مشدود، رأسه إلى رجليه أو يده إلى رجله أو نحو ذلك. وكأن هذه العادة هجيرة فلان كأنه يرتبط بها لا يفكها ولا يتركها. هذان أصلان ذكرهما رحمه الله. وعلى كل حال الذي ورد في القرآن هو الأول، يقال هجره يهجره هجرا وهجرانا بمعنى صرمه، هذا معنى القطع، قطع الصلة، قطع العلاقة، ترك وصله وقربه لكن مع سخطة هنالك، يكون مع سخطة. الهجر في الأصل يكون مع سخطة، والرجز فاهجر واهجرني ملية واهجرهم هجرا جميلا، هذا لا يعارض وينافي السخطة، هو يباعدهم لكن من غير أذى لهم، هذا الهجر الجميل. وكذلك أيضا فعظوهن واهجروهن في المضاجع، هو لماذا يهجرها؟ لأنه سخط عليها حيث ترفعت عن طاعته، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل وهجر التحاكم كل ذلك داخل فيه، لكن هنا قد لا تبدو السخطة لكنه في الغالب إنما يكون مع سخطة. وهذا على كل حال الهجر في هذه الآية يكون بمعنى الترك، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقيل غير ذلك في المعنى. وكذلك أيضا يقال هجر في منطقه هجرا بمعنى خلط وهذا، وأتى بما لا صواب فيه، يعني قام يخلط ويهذي ويتكلم بكلام لا يحسن، مستكبرين به سامرا تهجرون. فقد فسر، يحتمل أن يكون تهجرون القرآن أو الحق، تنأون عنه أو تهذون في شأنه، تتكلمون بكلام قبيح، تستقلون سحر أو النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، يقولون هذا القرآن سحر أو شعر ونحو ذلك. وأما الهجرة فهي الانتقال من بلد إلى آخر، وهي في الشرع الانتقال من بلد، بلد الخوف والفتنة، إلى حيث يأمن على نفسه ودينه، هذا في أصل معناها. ولا تقيد يقال الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فليس ذلك بلازم شرعا، فإن الهجرة كانت من مكة، الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة، ولم تكن الحبشة بلاد إسلام كما هو معلوم، وإنما يقال الانتقال من بلد الفتنة التي يفتن فيها في دينه ولا يأمن على نفسه إلى بلد يأمن فيها على دينه ونفسه، هذه هي الهجرة الشرعية. لكنه شاع وكثر استعمال ذلك في الانتقال من مكة إلى المدينة، وشاع في كلام أهل العلم وألسن الفقهاء والمفسرين أن الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باعتبار أن هذا هو الغالب، لكن كما سبق ليس بلازم. والله تبارك وتعالى يقول يحبون من هاجر إليهم، هذه الهجرة الشرعية، إن الذين آمنوا والذين هاجروا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهذا كله بمعنى الانتقال كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. أهل لغير الله به أي صيح، والإهلال الصياح، ثم استعمل في الكلام بغير صياح، ثم استعمل في النية في النية أي أريد به غير الله، وهناك اختلاف في النسخة الخطية شيخنا، ثم استعمل هنا زائدة في النسخة الخطية يكون الكلام ثم استعمل في الكلام بغير صياح وفي النية أي أريد به غير الله. نعم، قل أهل لغير الله به أي صيحة، والإهلال الصياح، ثم استعمل في الكلام بغير صياح. نسخة أخرى إيش؟ ثم استعمل الثانية زائدة في النسخة الخطية وبعدها حرف واو، وفي النية أي أريد به غير الله. نعم نعم، وفي النية أي يعني استعمل في النية أي أريد به غير الله، هذا لا إشكال فيه سواء بزيادتها أو بحذفها. هلا هذه المادة يقول ابن فارس تدل على رفع صوت ثم يتوسع فيه فيسمى الشيء الذي يصوت عنده ببعض ألفاظ الهاء واللام. لاحظ كان العلاقة تشبه المقاربة أو المجاورة أحيانا أو نحو ذلك كما سيتضح. ثم يشبه بهذا المسمى غيره فيسمى به. يقول الأصل قولهم أهل بالحج، جعل هذا هو الأصل، مع أن بعضهم يقولون إن الأصل في ذلك هو الهلال أو ما يقال عند رؤية الهلال، لكن ابن فارس رحمه الله جعل الأصل في ذلك هو قولهم أهل بالحج، بمعنى رفع صوته بالتلبية لبيك حجه، واستهل الصبي صارخا بمعنى صوت عند ولاده، هذا معروف وبه تعرف يحكم بالحياة لهذا المولود عند الفقهاء. ويقال لاحظ نحن في هلا، يقال إن هلا المطر في شدة صوبه وصوته انهلالا، يعني هذا المطر الذي ينزل بقوة بسرعة يكون له صوت انهل. وكذلك أيضا يقول أما الذي يحمل على هذا للقرب والجوار، لاحظ يعني ما يصوت عنده، يقول فالهلال، الهلال ما علاقة الهلال هنا، ربط الكلمة بالإهلال بالحج والصوت والصياح، الهلال ما علاقته، لماذا قيل له هلال؟ يقول لإهلال الناس عند نظرهم إليه مكبرين وداعين، إذا رأوه اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان إلى آخره، مع أن بعض أهل العلم يقولون غير هذا، يعني تصويت الناس إذا رأوا الهلال الصوت باعتبار أنهم يتحدثون عن رؤيته وعن دخول الشهر وما إلى ذلك، رأينا الهلال، هذا الهلال طلع الهلال، فهم يعرفون به المواقيت، مواقيت العبادات وكذلك أيضا الديون والعدد ونحو هذا. سألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ويقول ثم قيل على معنى التشبيه تهلل السحاب ببرقه بمعنى تلألأ. لاحظ بأي اعتبار هنا، أين الصوت؟ هنا لا يوجد صوت، تشبيه بالهلال الذي يصوت الناس عند رؤيته، فيقال تهلل السحاب كأن البرق شبه بالهلال، ويقال تهلل وجهه، تهلل وجهه، فهذا من باب التشبيه. على كل حال وهكذا يقال أهل بالذبيحة لمعظم يعبده، يعني ذكر اسمه عند الذبح وقصده به، كان يعبد الله عز وجل قال بسم الله، وإذا كان يعبد غيره قال باسم كذا، فهذا يقال له إهلال، وأصله يرجع إلى ما ذكر من رفع الصوت والصياح. وأما الهلال فمعلوم أنه يقال للقمر في أول ليلتين، وقيل أول ثلاث، وما بعد ذلك لا يقال له هلال، وتسميته يمكن أن يكون ذلك بما ذكره ابن فارس رحمه الله، رفع الصوت الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم مكبرين أو مخبرين يعني عن ظهوره. يسألونك عن الأهلة، والله تبارك وتعالى يقول عن الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، قال فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. مهيمن عليه أي شاهد، وقيل مؤتمن، والمهيمن اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم، وقيل المشاهد وقيل الرقيب، وفي نسخة خطية الشاهد بدل المشاهد. نعم، هذه المادة. يقول ابن فارس رحمه الله الهاء والميم والنون ليس بشيء، يقول هذا ليس بشيء. لماذا؟ لأن ابن فارس رحمه الله يرجع المهيمن، يقول هذه همنة لا يوجد لها معنى في اللغة. طيب والمهيمن؟ يقول المهيمن أصله نعم ليس من هذا، ليس من الهاء والميم والنون، وإنما من باب أمين، والهاء مبدلة من همزة. هذا مذهب ابن فارس، وهو قول لبعض المتقدمين، هذا الذي اختاره أيضا الأزهري رحمه الله صاحب تهذيب اللغة، يقول أصله من أمين، أصله من أمين. وقد ذكر أيضا صاحب الصحاح بأن المهيمن هو الشاهد، وهذا ذكره ابن فارس فسره بالشاهد، قال وهو من آمن غيره من الخوف، وأصله آمن، آمن بهمزتين، فهو مؤمن، فقلبت الهمزة الثانية هياء كراهية لاجتماعهما فصار مؤيمن، ثم صيرت الأولى هاء كما قالوا أراق الماء وهراق الماء، تبدل هاء، الهمزة قد تبدل هاء. فهذا فهنا قال بأن المهيمن واسم الله القائم على خلقه بأعمالهم. طيب نحن قلنا بأن الأسماء لا يتعرض لها، لكن أسماء الله تبارك وتعالى مشتقة، والراجح أن جميع أسماء الله عز وجل مشتقة، والمشتق أبلغ من الجامد. فأسماء الله تبارك وتعالى وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن كل ذلك من قبيل المشتق، يعني يتضمن صفة. ومن هنا قال فإن المهيمن، يقول ابن فارس هو الشاهد، وابن جزي ذكر معنى أوسع من هذا وهذا أحسن، قال القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم، وقيل الشاهد، والنسخة الأخرى قال المشاهد، وهذا كله قيل فيه، وقيل الرقيب، بل ذكر بعضهم في نحو 9 أقوال. والواقع أن مثل هذا الاسم المهيمن لا يفسر بلفظة تقابله، لأن المعنى أوسع من ذلك، فإن الهيمنة إنما تكون بمجموع أوصاف، فإن الهيمنة في اللغة تدل على سيطرة على الشيء وعلى حفظ وتمكن من هذا الشيء، هذه 3 أمور. والذين يقولون بأن أصله المؤمن يعني كأنه أمن غيره من الخوف، وقيل غير ذلك، لكن على كل حال اسم الله تبارك وتعالى المهيمن في معنى المسيطر القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وهو الحافظ لهم، فهو الشهيد الرقيب على عباده. قال هيمن الطائر إذا نشر جناحيه على فراخه صيانة لها، فالله تبارك وتعالى هو الرقيب على خلقه وهو الحافظ لهم والقائم على أعمالهم، وهو الذي تبارك وتعالى كن شاهدا ومشاهدا لهم. وقد قال ابن جرير رحمه الله في تفسير المهيمن ما ذكر، أشار إلى اختلاف أهل العلم في تفسيره، قال بعضهم المهيمن هو الشهيد، قاله مجاهد قتادة وغير هؤلاء. قال أيضا وأصل الهيمنة الحفظ، هذا كلام ابن جرير، والارتقاب يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه، فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن. وذكر أقوال السلف في هذا، والحافظ ابن كثير رحمه الله أيضا نقل عن جماعة كابن عباس رضي الله عنهما وغيره، قال أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم كقوله والله على كل شيء شهيد، وقوله ثم الله شهيد على ما يفعلون، وقوله أفمن هو قائم على كل نفس. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فسره بالمطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما. ومن أجمع ما ذكر في معناه ما ذكره أبو حامد الغزالي. إذا تتبعت كلام أهل العلم في الكلام على المهيمن تجد أن كلام الغزالي هو من أجمع ما ذكر فيه، فهو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وأجالهم باطلاعه واستلائه وحفظه، لأنه لا يقال مهيمن إلا لمن كان مشرفا على الأمر مستوليا عليه حافظا له، فالإشراف يرجع إلى كمال العلم والاستيلاء على دل على القدرة، الحفظ يرجع إلى كمال التدبير والرعاية. فهذه ثلاثة معاني يستجمعها هذا الاسم. أما إخبار القرآن، الإخبار عن القرآن بأن القرآن مهيمن على ما سبقه من الكتب، فسره ابن عباس وغيره بأنه أمين وحاكم عليها، فما وافقه فهو حق وما خالفه فهو باطل. والحاصل أن الله تبارك وتعالى هو المهيمن، يعني القائم على الخلق، على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وهو الرقيب على كل شيء، وهو الحافظ لكل شيء، وهو الذي خضع لسلطانه كل شيء، وهو المطلع على كل شيء بكمال علمه، وأيضا مستولي على كل شيء بكمال قدرته وحفظه. والقرآن مهيمن أي رقيب، وأيضا بمعنى الحفظ تصديق والتقرير، فهو مؤيد لبعض ما جاء في تلك الكتب والشرائع من كل حكم كانت مصلحته كلية لم تختلف باختلاف الأمم والأزمان. يعني يقولون الأصول لا يرد عليها النسخ، وإنما يكون ذلك في التفصيلات في أمور التشريع ونحو ذلك، لكن أصول التشريع، أصول العقائد، أصول الأخلاق لا تنسخ. فهو مهيمن يعني أنه ينسخ ما ينسخ من هذه الشرائع، الأحكام الجزئية المؤقتة التي روعي فيها أحوال ومراحل معينة فهو ينسخها، وكذلك يبين بطلان الأباطيل التي لفقت وزيدت وحرف ما حرف من وما حرف من هذه الكتب. هذا المهيمن. وما ذكره ابن جزي رحمه الله جيد أيضا في معناه، فهو لم يفسره بلفظة واحدة. وكما هو معلوم أن السلف رضي الله عنهم قد يفسرون اللفظة ببعض معناها، وقد يفسرونه بالمثال ونحو ذلك مما يقربه، فليس ذلك من قبيل القصور والنقص في تفسيرهم، وإنما كانوا ينبهون على المعنى بما يشير إليه، يذكرون بعض معناه ونحو هذا، ولكن إذا جمع ذلك اتضح المراد والله أعلم. تفضلنا. أحسن الله إليكم. هوان وهون أي ذل، ومهين بفتح الميم فمعناه ضعيف أو ذليل. نعم، هذه المادة يقول عنها ابن فارس رحمه الله بأنها تدل على السكون أو السكينة أو الذل. السكون أو السكينة أو الذل. السكينة والوقار يمشون على الأرض هونا، والهون والهوان أي يمسكه على هون، يمسكه على هون. يقال هان يهون هونا بمعنى سهل وتيسر وخف، والوصف هين، الوصف هين، واسم التفضيل أهون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يعني بسهولة وتواضع ولين، هذا الذي قال عنه ابن فارس رحمه الله بأنه السكون، معنى السكون. تقول هذا الأمر هين بمعنى سهل. وكذلك أيضا كما في قوله تبارك وتعالى قال ربك هو علي هين وتحسبونه هينا يعني سهلا، وهو أهون عليه يعني أسهل. والذي يبدو والله أعلم أن هذا أيضا يرجع إلى المعنى الأول، لأن هذا الذي سهل لا يكون ممتنعا، وإنما يكون عدم الامتناع للسكون والسهولة، والمهين والهوان وما إلى ذلك، إنما يكون فيه أيضا هذا السكون، ولكنه تارة يكون مذموما وتارة يكون محمودا. نحن نتحدث عن أصل المعنى، ويقال هان هونا وهوانا بمعنى ذل وحقر، والوصف يقال هين، فاليوم تجزون عذاب الهون الهوان. ويقال أهانه يعني ألحق به الذل، هذا الفاعل يقال له مهين، والمفعول مهان، فيقول ربي أهانا، ومن يهن الله فما له من مكرم، وللكافرين عذاب مهين يعني مذل، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ويقول الله تبارك وتعالى عن قول فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني الموصوف بالذل والهوان، يعني موسى عليه الصلاة والسلام. وابن فارس رحمه الله في الهين الذي قل له هو بمعنى السهل، يقول الهاء والياء والنون الهين، أمر الهين وهو من الواو وقد مر، يعني يرى أن أصله واوي. هناك الهاء والواو والنون يدل على سكون أو سكينة أو ذل. طيب والهين الهاء والياء والنون، يقول أصله واوي، أصله الياء أصلها هذه واو، ومن ثم فإنه لم يتكلم على هذا المعنى في الهاء والياء والنون. يقول ابن جزي رحمه الله بأن الهوان والهون أي الذل والمهين مشتق من الهوان يعني مذل، والمهين يعني الضعيف أو الذليل. نستريح. تفضل.